يعني ما أن هذا الشيء عاقبة وهو غير مراد للفاعل، مثل قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم ما التقطوا لهذا، لو ظنوا أنه سيكون عدوا وحزنا لهم ها تقتلوه، لكن كانت عاقبته كذا. فالعاقبة هي التي تأتي، هي اللام التي تأتي وما بعدها غير مراد، لكنه يكون عاقبة للفعل الذي تعلقت به. ها اي نعم، لان الرسول عليه الصلاه والسلام ما حرك لسانه لاجل التعجل به، ولكن لاجل ان يحفظه، ما هو استعجالا له.